حصريا على موقع مهرجانات.com. واو مصطفى السيسي. بالليل من بعد 12 حزن في جسمي بينتعشر وبحس بفوبيا البشر في القلب بعيد بالزين نبضات قلبي بتتزايد صوت النبض بيتصاعد نظر ان البكا تباعد واليوم ده في نفسه يعيد بنده على حد يجيلي مكسور قوي طالع عيني نفسي بحضن امي دفيني ويقويني على الايام بشتري خاطر وبقدر رد جميل ان انا بتقدر من فوق فرشتي متكسر انا تعبان ما بقتش تمام عملوا لسوان على جرح ولا حد فاكرني فرح كل كلامه بيتني ولا قالوا كلمة في صالحي شبعان نكوتين وسموم ما بعيش بيزرني النوم مغلوب على عمري وحالي والموت حواليا يحوم ميت ألف حوار دمرني أقرب ناس نفسها تكسرني بحرق دمي لأجل أصحابي بس أصحابي حلفت تكسرني أنا كنت جبل ما بنخش عضمي ده زن صلب ما يتهز بس العشم اللي مخسرني الصحة خسائري دي ما بتتعدي دمعك بعد بيهون وما عادش في شيء مضمون قلبي ده بعد ما كان صايني بقى عاد يجرح ويخون من قلبي ده كتر خيري ما فضلت سنين عديلي يخرب بيت امي بجحتي نايمة ومرتاح في ضميري فاكرني هزعل واتقطع انا عايش اهو متدلع طب تعرفي انك لما بتيجي في خيالي انا ممكن ارجع وشك كان فقر عليا سننا قوي كدن كدية عرفاني من اجل فلوسي تفوها على وشك مصلحجية يابا ولا اصحاب ولا ليلة ولا شيل من حد جميلة انا عايش اهو مع حالي مرتاح ايامي جميلة ما بقاش بيجيلي صداع ولا كتر كلام وبتاع هزبط حالي انا مع حالي احسن من ان اتباع اسد المنطقة والجية حسب خطواتي قبل لما امشيها ما انا قصدي لعندي عليا مصلح جية تقبت فيها خلوني مع حالي شوية بس العين محطوط عليا بس اللي معاه ربنا وبطوله قادر يمشي على المية بطلت اقول اخواتي دول كانوا سبب فهاتي انا ابعد واشتري نفسي من غيرهم وهعيش عادي هتأقلم على عزلتي من اول عادي ابتدي واشد كل اللي بعوني واشيلهم من سكتي ابو ليلة تقيل في مجاله كنج اللعبة سابق بزمانه مصطفى السيسي وزعها من بدايتها اللي بدعها تضر بكلامه لأخصم بكتبته بيتبعها اصحى الجبل المطنوخ ده كريم ده متزوله الدوخ أحلى قدارة تقيل في مجاله مليون مسا جايله بشمروخ اصحى محمد أبو سدة الأبطال عندنا متودة اللي فكر يجي على السكة ده من سكة انتو هياخد الخطة على موقع مهرجانات.com.